إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. معرفة معاني القرآن الكريم نعمة عظيمة، ولا بد أن يحرص كل واحد منا على تعلمه. في هذا البرنامج سوف نحرص على بيان مفردات القرآن بطريقة سهلة ميسرة.